ولم يخص امه بذلك، بل ذكر الايمان مطلقا فتامل، وليس في بعض النسخ ذكر الامه. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وانما قدمه لاجل السجع، الا ان يكون في النار خبر، لا ان يكون في النار خبر لقوله واهل الكبائر كما ظن في بعض الشارحين. وذلك لانه غير مجزوم بذلك، الذين جعلهم في النار ليس بمتاعين، لان قد يرفع عن بعضهم لاسباب، لكن لو قيل اهل الكبائر متوعدون بالنار او مستحقون للنار صح الكلام، اما الجزم بانهم النار فلا. ولهذا نبه الشارع على ان قوله في النار متعلق بالمخلدون، واهل الكبائر المتوعدون في النار لا يخلدون، لا يخلدون في النار، وإن كان قد يقع عن بعضهم، لكن من دخلها منهم لا يخلد، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطب، إذا مات على الكبائر وليس بتائب فمتوعد بالنار ومستحق لها، لكن لا يتعين دخوله إياها، بل قد يقع عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة عليها وبشفاعة بعض الشفعاء قبل دخول النار، لكن الجزم انهم مستحقون لها، ادخلهم اياها فقد ادخلهم سبحانه وتعالى بعدله وهم مستحقون لها بذنوبهم. واراد بهذا الرد على الخوارج كما دخل الشارع، والرد على المعتزله، لان المعتزله والخوارج غلوا في هذا الارض وزعموا ان من دخل النار لا يخرج منها ابدا، من دخل النار لا يخرج منها ابدا عندهم، سواء كنا حسنا بكفره ام لا، ما دام من اهل الكبائر، ما دام دخل النار بذنبه فلا يخلد فيها. واحتجوا باشياء اشتبهت عليهم وظنوها عامه، مثل قوله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم انهم بخارجهم من النار، ومثل قوله جل وعلا يريدون ويخرجون من النار وما هم بخارجهم من النار العذاب المقيم، هذه كفره، كلها كفره ليست بالعصاه. أما العصاة فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم أحاديث محكمة دالت على أنهم لا يخلدون ولا يكفرون أيضا، وإن أطلق على بعضهم الكفر فهو كفر دون كفر، ليس المراد الكفر الأكبر. المقصود أن أهل الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم، على الزنا مثلا، أو على السرقة، أو على عقوق الوالدين أو أحدهما، أو ماتوا على الربا، أو ماتوا بشهادة الزور، شهادة الزور وماتوا ولم يتوبوا، أو على إمام فاجرة، أو على قوم الناس في دم أو في مال أو في عرض لم يتوبوا، هؤلاء هم أهل الكبائر، وهم لا يخلدون في النار عند أهل السنة والجماعة، بل لهم أمد ينتهون إليه ثم يخرجون منها. ولهذا تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وأن الرسول يشفع فيهم أربع شفاعات، يحب الله له حد في كل شفاعة ويخرجهم من النار، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة والأخبار، ثم تبقى بقية ويخرجهم الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل الحق، يقول الصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم من أئمة الهدى، ومن كفرهم كالخوارج فقد غلط وظل ضلالا بعيدا. وهكذا من قال فيهم انهم ليسوا بكفار ولكنهم مخلدون في النار كذلك المخلدون اظلوا في هذا واخطاوا. نعم. وجاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد ان المتعاصي اذا دخل النار لم يكفر الله اماته سبحانه وتعالى، يعني اماته خاصه عارضه، وهذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه، وهذا ظاهر بعموم العصاة. وفي بعض الأحاديث إطلاق قد يفهم منها الناس أنهم يعذبون فيها وأن لهم حياة فيها، بالنسبة للإطلاق أن أخف الناس عذاب يوم القيامة من هو على قدميه جمرة ثانية من النار يهني منهما دماغه، ويرى أنه أهون الأشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، فإن هذا يمر ظاهر ويعم جميع من أهل النار لا يخص الكفار. فإن أهول أهل النار على وهم من أهل النار إذا دخل الجنة نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهول الناس أن أهول أهل النار عذابا من يكونه نعلان من النار يعني منهما في ناره. فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم، قد تكون بعد عذاب طويل قد تكون بعد عذاب قليل الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ودائب كالفحم ومنها كأنه فحم فيلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبتون في هذا الشيء. هذا يبين نار الحياة يبين أنهم يحيون فيها في هذا النهر بعدما ماتوا واتحشوا واحترقوا. إلا آثار السجود لابن آدم قد جاء في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار آثار السجود يوم صحيح من كفره صحيح أقوال العلماء أنه كفر. نعم الله ما تعالى على ذلك من الله محتمل يعني جزيل الله تعالى المقصود أن يكون ما كفر الله على يعني قد يكون نعم من الله من حيث البغاء من قدمه من عجل الله هو كلاعب في النادي وهو لا يخلق هذا كلام الناس يعني حتى وقيل انها ما يترتب عليه حد او توعد عليه بالنار او اللعنه او الغضب. وهذا امثل الاقوال اختلفت عبارات السلف. في حد في الدنيا او وعيد غضب او لعنه نار هذا يسمى كبيره وما سوى ذلك يسمى صغيره. ليس في حد في الدنيا ولا وعيد في الاخره ولا جاء مخطوعا بلعنه ولا بغضب ولا بنار. والحكمة في عدم تحديدها بنصوص واضحة للتحذير منها لأن الشارع له حكمة عظيمة فيما قد يخفيه من الأشياء مثل ما ليلة القدر توفي في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وفي هذه الليلة مثل ساعة الجمعة دعاء ساعات الدعاء يجتهد مثل الدعاء في الساعة في آخر الليل وفي ساعة منه أمثل الأذان. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال كل ذنب لا يكثر بلعنة أو غضب أو نار ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة. التعبير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. وهذا الضاد يسلم من القواعد الواردة على عقله فإنه إذا عرف الله تكون كبيرة ما دونها صغيرة. إذا عرف الله تكون كبيرة ما دونها صغيرة. وإذا كان الله تكون كبيرة في إخلاف المشهور علم المؤمن أن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها. أولا لأن الله نهى عنها. ثانيا المؤمن ينظر الى عظم العصا لا الى المعصيه نفسها

وهم في مشيئة الله وحكمه إلا أن شاء. العرس فيها نظر أو إن عرس فيها نظر لأنه هذا يعبر عن الصوفية عن الصوفية هذا كان مجمل لكن عذره عنه أن لعل أراد بهذا المعرفة الإنسان يعني مراجع المعرفة التي تضمنت الإيمان معرفة معرفة بالله معرفة أصرف إيمانهم به وتوحيدهم سبحانه وتعالى إذا تقدم الموحدون لا بد يعني كلام يفسر بعضه بعضا وهو ابتلي بالسجعات هذه التي أزلت له أشياء مما لا يحسن ذكره صارت نعم هو مراد هذا لا الإلحاد هو الأهل الزريف والإحسان ليس مراد هذا طريقة يعبرون بها عن الصوفية طريقة يقولون السنة لهم يعني الناس عموم الناس لهم الشريعة الظاهرة والصوفية لهم الحقيقة التي هي طريقة في الباطن لكن نعلم مراد غير هذا نعلم مراد الطريقة الذين هم أهل الزهد والاستقامة وليس على طريقة الصوفية المذمومين يعني يخبر على نحن أسلم من هذا الشيء هم أهل الطريقة المحمودة والسنة والجماعة لا أهل الزير وأهل الحب عبارة فيها يعني إيهام نعم قولكم يا شباب يجب التفسير عند عالم التفسير يعني صار سبع لكن إذا كان المعدود ما ذكر تمييزه لأن فيه التفسير والتعليم فإذا ذكر التمييز كضع ما يحصل إلى من التعليم والتفسير نعم يعني سبعة أشياء نعم وقولهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم من قبل إلى آخر كلامه. نعم. الشيخ الجليل رحمه الله تعالى في كتابه القرآن وجدت أنه يحمي عن البناء مثل الأساس. الجليل وابطل البراءة لا تنسى أنه خاخين ليس من أحسن من المغوين يعني قال علمنا مقيم بالكتاب من السنة. معلوم أن يكتب هذا محمد تعالى البليد والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب الصالح الداوود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا حيبر فلما فتح الله عليه ذكر له جمال صفية بنت خويلد أكبر وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج الى مكة بلغها فاستقصى فحلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في مسجد الصغير ثم قال لي آدم من حولك فكانت تلك وليمته على صفية ثم خرجنا الى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيده فيضع رقبته وتضع صفية لها على رقبته حتى ترقد. وهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته وعطفه وحسن عشرته لأهله كما قال الله جل وعلا عاشرهن بالمعروف. وفي هذا عدم التكلف الولائم وأن يتكلف يولد بما تيسر ولا يتكلف. ولهذا أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث وهو تمر وسمن وآخر تمر وسمن وآخر ثم الحيث يخلط بعضه ببعض. فالحاصل أن السنة عدم التكلف وأن المسلم يقول يولد بما تيسر في تيسر لحم هو أفضل ومن يجعل الفرحة أو لمن رأوا بشاه من يتيسر اللحم لم يتكلف كفى تمر سمن وآخر أو ما أشبه ذلك من يتيسر من أستاذ قبيلته على صفية تمر وسمن وواقف نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حبيب الصوني سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفيرة بنت حيين في طريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرف بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي سعيد قال أخبرني بن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي ما عليه الصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنصاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والدم قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطئ لها خلفه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. اللهم صل على محمد. حدثنا أبو الوليد حدثنا حوضة هي على مكانها حولها أشياء خبأت من الأرض تجلس عليها وتمشي تمسك به وأظهر الرحم. عند الركوب وطأ لها جعلها حواء تجلس عليه وخاف الدابة لعجز الدابة وتمسك به وأظهر الرحم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين خيبر تكلم انت على الرطاء بالحجاب من على اللي قبلك. نعم هو من التوزيع وهو إصلاح من تحتها للركوب بس. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن حبيب بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر طرفا إنسان بجراب كل شهر فنزوت لآكله فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيي. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. وهذا يبين لنا أنها كانت قبل ذلك تؤكل ولهذا طبقوها على عادة المقابلين لأنها الله تحييها أخبر عنها رجس. لا تقدم أجلة معروفة لا يكراها ولهذا أقرهم على أكله ونهام الحمر المساجد وكأنهم وجدوا في مزارع اليهود في خيبر ثوم وبصل وهذا مناسبة سمعي عنه. نعم نعم هذا أجل يسمع الأمران وهذا الإكراه حسب الأدلة الأخرى. نعم والله واحد الأدلة ما كان لدي حاجة هذه هي الصحيحين من حرم الحمر أهل العام خيبر ونهى عن نكاح المتعة العلماء جمع بينهما في الخبر وإلا فنكاح المتعة إنما حرم أخيرا إما عام الفتح وإما حجة الوداع وإنما الذي حرم عام خيبر هو الحمر الأهلية. حدثني يحيى بن خزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أهل الحروب الهمر بالمسلمين. حدثنا محمد بن قاسم أخبرنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن حروب الهمر الأهلية. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عبد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر عن لحوم الحمر ورخص في الخير. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت بن ابي اوفى رضي الله عنهما اصاب كان جاع يوم خيبر عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهليه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عبد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر عن لحوم الحمر ورخص في الخير. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت بن ابي اوفى رضي الله عنهما اصابتنا مجاعه يوم خيبر فان الفجور لتغلي قال وبعضها نضجت فجاء منادى النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا واهلي يكلوها. قال ابن ابي اوفى فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمس فقال بعضهم نهى عنها البكة نهى عنها البكة لانها كانت تاكل العذيره. بعد منادي ما فيه الناس انها حرص وتقدم الحجاج وعلم الناس بذلك انها رزق بجهتها وانها لا تحل مطلقا لا لانها لم تخمس ولا لانها تاكل عذره بل لانها في نفسها رزق واستقر الامر على هذا عند اهل العلم. وابن ابي اوفى اخبر عن هذا حسب ما وخله ذاك الوقت وظن انه لهذا الامر وضعه الصحابه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين الهريس ويتقدم في الحديث أنس وقال الشيخان وقال أنس وقال أنس هذا عن ظن ظن ظن. نعم نعم نعم هذا ظن منهم ولها ظن ابن عباس أنها وأن قرية كان يخبر عنه إباحتها ثم رجع عن ذلك. نعم حل إذا حلها هو الذي يعرف من الله العلم فهي كلها حلال بعض العامة يقول إلا صدرها ورأسها لأن يلقى بها العدو هذا غلط ما يحصل الخير كلها حلال. نعم رأسها ورجلها وبطنها وظهرها كلها حلال. نعم لا بين أنها محلال أجلك يعني يأخذ الخير فاستشبه نحرناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناها من شيء معنى العلم معنى العلم. نعم حدثنا حجاج بن منهال حدثنا اشهر الفقراء قرني عبد بن ثابت عن البراء وعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهم انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابوا حمرا فتركوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الفجور. حدثني اسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبه حدثنا عبد المثابت سمعت البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر وقد نصبوا الفجور اكثر الفجور. حدثنا مسلم حدثنا شعبه عن عبد المثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوا. حدثني ابراهيم بن موسى حدثنا ابي زائده اخبرنا عاصما عن عابد عن ابراهيم بن عابد رضي الله عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر ان يلقي الحمر الاهليه مئه ونضيجه ثم لم يامرنا باكله بعده. حدثنا محمد بن ابي الحسين حدثنا عمر بن حفص محمد بن الحسين قوله حدثني محمد بن عبد الحسين كذا للجميع هو أبو جعفر محمد بن عبد الحسين أبو جعفر وهو أبو جعفر محمد بن عبد الحسين جعفر السمنان السمنان يسمي محمد وسكون كان حاضرا ومن أبرار البخاري وعاش بعده خمس سنين وذكر الأبادي ومن تبعه أن البخاري ما روى عنه غير هذا الحديث لكن تقدم في العيدين حديث آخر قال البخاري حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص الغياث الذي يظهر أنه هذا وقد روى البخاري الكثير عن عمر بن حفص الغياث وأخرج عنه ها هنا بواسطة محمد بن حسين حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدري أنه كان عن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدري أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية لا بأس ذكر غيره عليه غيره عليه ما استقر أمر الشريعة في ذلك نعم أنها محرمة لا يوم القيامة نعم مئة ونظر هنا اللي ذكرت منها كلها وقي الني والمي والنار كلها سمراء نية يعني سبع الله انهمزت سكرت مئة الهمزة الهمزة نية يعني الهمزة الهمزة البخاري ما كان 56 معناه ان حاشي 261 اللي هذا قال الحاجي عاشر من اقران البخاري نعم من اقران البخاري وهنا قال العشرين وهنا وهذا في التاريخ وهذا في التاريخ الصحيح لان حرب ذكرونا ان ما كان 61 ولا يقولون من اقران البخاري حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن ثابت حدثنا عن الرجال فقال هذا الرجال فقال الرجال ذكر الحافظ في خيبر انه مات سنه 61 انه مات بعد البخاري بخمس سنين يعني على عباره انه مات بعد البخاري بخمس سنين والبخاري مات سنه 56 62 سنة نعم بخاري لا ولا التابعي ولا بقي التابعي ولا أتبع التابعي إلا قليلا من أتباع التابعين. قال أدرك قليلا من أتباع التابعين. نعم. حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سعد حدثنا زائدة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس الترميم والإبراج الكفة. قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أشهر فإن لم يكن له فرس فله شهر. حدثنا يحيى بن مسير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال فتيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومبتله وكاتبه وشاهديه وقال من سواء رواه مسلم في البخاري نحوه من حديث ابي بحيفه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ملائكه يتبعون بابه ايسر الرجل ان يفتح الرجل امه وان ارض الربا عرق الرجل المسلم وبعد ان استفرده الحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثل بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بنادي متفق عليه. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والفلح بالفلح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فاستمعوا اليه فيكم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا اشهرها مثل ان يفتح الرجل امه وان ارض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا الحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشك بعض على بعض لا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشك بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بنابه مختلفا عليه. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وإذا اخترر الخام الأسماء الكبيرة وكورة سيكون وكان أيضا دينا فهو مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل من زاد أو استزاد موعدا فهو مسلم. أما في الشرع وهي زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة وهي ربا الفضل في أموال مخصوصة من الذهب والفضة والتمر والشعير والحنطة والملح هذا أمر منه عليه في هذه الأمور الستة. قد أجمع العلماء قاطبة على أن هذه الأمور الستة فيها الربا ويقال هذه الناس الستة واختلفوا ما زاد على ذلك والجمهور الحقوا بها ما يشبهها من المطعومات يعلوها مثلها الأرض والذرة والنخل والعدس وغير هذا الماء مكالب والذخر، وألحق بعضهم بهذه الذرة في الموزونات، ولكن في هذا نظر في الحق غير الذهب ببعضها نظر. والمقصود من هذا كله أن الربا زيادة مخصوصة في أموال معينة لا في كل مال، هذا أمر منهي عليه، ليس الربا في كل مال بل في أموال مخصوصة، وهذه الأموال المخصوصة أجمع العلماء على الستة منها الذهب والفضة، وهذه الأمور أربعة التي هي البر والشعير والثور والملح، هذه الستة كلها مجمع على تحريم الربا فيها، ربا الفضل وربا النسيئة. اختلف العلماء فيما سوى ذلك مع إجماعهم على أنه ليس في كل شيء الربا بل في بعض دون بعض، ولهذا لو باع أرض طولها كذا وأرض طولها أكثر أو عرضها أكثر لهذا ذلك، ولو باع سيارة بسيارتين أو مكينة بمكينتين لهذا ذلك فليس من الربا في شيء، وهكذا لو باع ثيابا بثياب أكثر أو أواني بأواني أكثر أو أثقل أو أخف كلها لا ليس من الربا في شيء. ويأتي تفصيل ما في هذا إن شاء الله. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عن أكل الربا وموكلة وكاذبة وشاهديه وقالهم سواء، رواه مسلم. هذا يدعى تحريم المعاونة في الربا والمساعدة في الربا بالاجتهادة أو بالكتابة، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا نهى عن المعاصي ونهى عن الإعانة عليها، فلا يجوز المؤمن أن يعين على الباطل ويعين على الحق لا على الباطل، ولهذا قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وكتابة الربا نوع من المعاملة، وهكذا الشهادة، فلهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الكاتب والشاهد في الربا، كما لعن الآكل والموكل، آكله المتعاطي لأكله وموكله المرسله على غيره الذي يجر غيره إلى الربا بدعه عليه بيع الربا أو إذنه له في ذلك أو تشجيعه له على ذلك. ويظهر من هذا أيضا أن جميع أنواع المساعدات الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو حاسبا أو خازنا أو ما أشبه هذا ما يعين على أو ما يذبع. وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك داخلة في هذا، لأن في الوظيفة في البنوك نوع من المعاونة لأهلها على أعمالهم الدنيوية، فيدخل في ذلك حتى الحارس حتى القهوجي والفراش وأشبه ذلك، أن هو نوع من أن عمله نوع من المعاونة ونوع من تسهيل أمورهم وتسهيلها. ولأيضا البخاري عن أبي حيفة نحوه، ثلاث البخاري عن أبي حيفة أن رسول الله أكل الربا والموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، فليس في ذكر الكاتب والشاهدين، لما هذا في رواية جابر جاء معناه في الحديث المسعود، وهذا يدل على تحريم هذه الأعمال، وأن المعين على المعاملات الربوية داخل في المنع واللعن، وأن الواشمة والمستوشمة كذلك عملهم محرم بما فيه من سير خلق الله عز وجل. والوشم غرز الخد أو اليد بالإبر أو بأنواع من الحديد حتى يخرج الدم، ثم يجعل شيء ما يجعله وشما في اليد من كحل أو غير ذلك ما يميز هذه النقط عن البشرة. وكان بعض الناس يتخذها زينة وجمالا في الخدين وفي الكف وظاهر ظاهر الكف وفي مواضع أخرى، بين المتصل أن هذا منكر وأنه لا يجوز، وأكد المصورون والتصوير مضاهة بخلق الله ووسيلته إلى شر كثير من الشرك والمعاصي، وتصير ذنوب رؤساء والأعيان وسيلة للشرك، وتصير البركان والنساء وسيلة للمعاصي والزنا والفواحش. فلذلك حرم الله التصوير لما فيه من الشر الكثير والفساد العظيم، وهذا كله للحيوان. أما تصوير الشجر والجبل فلا حركة فيه عند أهل العلم، إنما هذا في رواية الأرواح. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس على الذين قالوا يصورون، فخرجه الشيخان. قال: إن هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال يوم خلقكم. وأمر بطرس الصور: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجب التصوير ويجب الطمس، يجب صورة معلقة في الجدار وفي الباب وكذا تطمس، أو الحيوان المصورة تكسر، لأن الرسول أمر بطمسها وعدم بقائها بما فيها من الفتنة والوسيلة إلى الشرك، ولما فيها من مضاهاة في حق الله. يسجد الناس يوم القيامة الذين يضاهئون بحق الله من حج عليه. الحديث الثاني حديث المسعود رضي الله عنه وارضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن يشهر له أمة، وإن أرض الربا الاستطالة في أرض المسلم، وإن أرض الربا عرض رضي المسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه مختصرا كما قال المؤلف، ولفظه عند ابن ماجه: الربا 73 بابا فقط، ولم يزد على هذا شيئا. الربا 73 بابا ولم يكن فيه أيسرها من أن يسحر الأمة، ولم يكن فيه أن أرض الربا عرض رضي المسلم. ولو أوحى المؤلف لكان أولى، وسنده جيد عند ابن ماجه، سنده لا بأس به. رواية زبيد اليامي إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله مسعود، ورواه أبو ابن ماجه أيضا من طريق أبي هريرة، رواية أبي هريرة، وذكر فيه أيسرها أن ينكر له أمة ولم يكن ما بعده من أرض الربا إلى آخر، فزاد فيه أيسرها أن ينكر له أمة بدل مثل أن ينكر الأمة. ولكن في إسناده أبو معشر وجيح بن عبد الرحمن السندي، فضعفه الأكثرون واختلط، وضعيف بهذا السند. وهذه الزيادة فيها شيء، نسب منها شيء، يسرها يسرها الأمة إلا إذا حمل كما هو ظاهر من الألفاظ الأخرى. ولفظ أبي هريرة بدل ثلاثة: الربا سيكون حوبا، وفي الاسم الكسر من باب حسن الكسر، بدل بابا حوبا يعني ذنبا. وأما الحاكم فرواه كما قال المؤلف، فهو بتمامه كما ذكر المؤلفون، وقال إنه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، والمؤلف أقره هنا فلم يحتجزه. فظاهر ما رواه الحاكم أنه لا بأس بإسلامه لهذه الزيادة. وهذا يفيدنا الحذر من الربا بأنواعه كلها، وأن يدخل في الربا ما ليس من المعاملة الربوية المالية، فيكون الربا أعم من كونه تصرفا في المال، ويلحق به ما هو محرم بكونه معصية لله عز وجل، ولأنه تعاطاه بغير وجه شرعي، فأشبه الربا الذي يؤخذ المال فيه بغير وجه شرعي. وتعاطي المعاصي لا وجه له ولا مبرر له، ويشبه صاحب الربا المتوعد بالنار على رباه وأخذ المال بغير حق، أو جعله نسيئة ومنع في الشارع من ذلك. والتنزيل بنكاح الأم يدل على شدة الوعيد، شدة الخطر، عظم الذنب. والتنزيل بالعرض يدل على أنه لا يختص بالمال كما تقدم، ويدخل في ذلك المحرمات الأخرى، الغيبة والنميمة وتعاطي ما حرم الله من الفواحش الأخرى. وروى أحمد وأبو داود بسند جيد عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق. فيدل على أنه هيبة فلا سيما مع الرسع فيها، وأنه من أرض الربا يعني من أقبح المحرمات الذي يستطيل في أرض أخيه. قد جعل بعضه أن هذا ما له سبتان بسبة كما ذكر الشارع شارع فان السؤول هنا ما اعتنى بالموضوع لأنه تكلم كلاما قليلا، وليس هذا بجيد. السبتان بسبة ليس هذا هو الإخطاء في العرض، هذا ظلم. السبتان بسبة من الظلم. وإذا قال الزين لعمر أخلاك الله، فقال له جوابا له: بل أخلاك الله ولعنك، فقد زاده سبة ثانية. لم يكن ظالما بالسبة الثانية. أو قال أخذاك الله وأخذاك الله كبرها، هذا ظلم. إنما القصاص يقول أخذاك الله أنت، هذا قصاص لا يزيد عليها. أو لعنك الله أنت لا يزيد عليها قصاصا، إذا زاد فهذا من الظلم والربا، تشبيها له بدرهمان بدرهم. ولكن كون الاستطالة يبقى يظهر أوسع من هذا، لأن يعني ظلم ضريبة بمعنى أنه زاد عليه، لكن الاستطالة ظاهرها أنه توسع في ذلك والاستظهار في ذلك. فإن جنس الغيبة محرمة وكبيرة، لكن يتوسع في ذلك واستطال في ذلك صار آثم وأشد، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث رواية أبي سعيد النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة والفضة إلا سواء بسواء، قد أكسر بعضها لبعض فلا تلبس بعضها لبعض، بل يجب أن يكون سواء ذهب بذهب سواء بسواء، مثل مثل وزن بوزن، وهكذا فضة بفضة. يجب أن يكون الحيوان سواء إذا كان من جنس واحد، والغالب أنه لا يباع الجنس بالجنس إلا لحاجة، إما نوع الرضي طيب أو لعلة أخرى دعت إليها حاجة المتعارضين، فلا بد أن يكون سواء فازيلا مثل بذل سواء بسواء إذا بيت، ولو كان هذا مصنوع وهذا سبت لا بد أن يكون سواء. إن شرى خاتما من الذهب بقطعة من الذهب فلا بد أن يكون سواء، أو بلادة من الذهب بسبر من الذهب أو بنقد من الذهب دنانير لا بد أن يكون سواء، وإلا فلا يشتري بشيء آخر غير الذهب. وهكذا الفضة سواء بسواء، لا يباع منها شيء بأكثر من شيء بأكثر، فلا بد أن يكون سواء. ولا يباع منها غاية بنازل، لا يباع شيء حاضر ومؤجل، سواء أجل مسمى أو غير أجل مسمى. إذا تفرق فقد باع غاية بنازل، فلا بد أن يكون يدا بيد، لا يتفرق هذا إلا وقد تسلم كل واحد حقه. فالأخير إذا قال كل هذه الحياة بكذا إلى أجل وإلى غد أو مجيب هلك بعد حين ما يعني. ما يصبح، فالنام التقوض المجلس إذا بيد سواء بسواء. وكذا هذه عبادة ذكر فيه البر والسعيد والبر والملح مثل الذهب والفضة، وجاء هذا المعنى من حديث سعيد أيضا من حديث أبي هريرة أيضا: في من زاد أو زاد فقد أربع فهو ربا، في الآخر والمعطي سواء. هذا كله يبين لنا شدة الحديث عن الأشياء وأن الواجب فيها وكان ذهبا أو فضة أو برا أو شعيرا أو تمرا أو ملحا أو ما في معنى ذلك، كالنخل والذرة والأرز وأشبه ذلك، لا بد أن تكون سواء بسواء بيدا بيد. ولا يباع غائب بناجز، ولو كان الناجز رضيئا والغائب نفيسا او العكس، لا بد من التساوي مطلقا، سواء كان نفيسين او رضيئين او احدهما نفيس والاخر رضي، كل ذلك سواء لا بد من التساوي. ولهذا لما اشترى بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمرا من خيبر جنيبا يعني طيبا بسبب الرجل بأكثر صاعا بصاعين فالأول حديث الربا نهى عن ذلك الغدة. يقصد أنه لا بد من التساوي مطلقا ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا فيبيع الرضي ثم يشتري به من الطيب من النقود يبيعه بالنقود ثم يشتري ولا يبيع هذا بهذا متفاضلا. فكان الذهب الرضي بالذهب الطيب لا يباع متفاضلا فيبيع الذهب الرضي بالنقد أو بغيره من الفضة أو غيرها ثم يشتري الذهب الجيد بمال آخر غير الذهب. الحمد لله أبواب المعاملة واسعة والله ما سد على الناس بابا باب شر إلا فتح لهم أبوابا أخرى سدها المقصود. قد اختلف الناس في الأوراق أن تقوم مقام الذهب والفضة التي الآن بني الناس بها وصار في محل الأجنان والغير المبيعات والأكثر والأرجح على أنها تقوم مقام الذهب والفضة وأن الربا يجري فيها ثم يجري في الذهب والفضة. وقد درس هذا الموضوع وأن فيها اجتماع العلماء واتضح لهم أنها حكم الذهب والفضة في الأكثرية منهم وأن على أنها حكم الذهب والفضة وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار او ظلي دينار او ظلي بزياده لانها سكه واحده عله واحده وجهه الذهب او الفضه. ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني زياده ولا ريال سعودي بريال سعودي زياده ولا عشره بعد عشر لانها عمله واحده. ولا تباع غائبه من ناجز لا يباع 100 ب200 غائبه ولا دينار بدينار غائبة ولا جنيه استرليني بجنيهين استرليني غائبة. الصواب أنها حكمها حكمها لأن الله جعل هذه قيما للمبيعات وأثناء للشراء فجعل بها مصلحة الناس فإذا جعل